نحمد الحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا نواصل الحديث عن تلك الآيات والتي ذكرت في القرآن الكريم لفظا ونسخت حكما. وقلت لكم في آخر محاضرة التقينا فيها، هناك آيات ثلاث في سورة المائدة كانت محل كلام فيما يتعلق بأنها نسخت حكما وبقيت لفظا. في المحاضرة السابقة ذكرنا آية من هذه الآيات الثلاث، وهي الآية الثانية من سورة المائدة، وقلنا قد دخل فيها النسخ في حكمين. واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل المواطن الثلاث التي هي في سورة المائدة، ونقول إن شاء الله تعالى الموطن الثاني في هذه السورة في الآية رقم 13. الآية 13 في هذه السورة الكريمة، الله سبحانه وتعالى يقول فيها: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ما في شك إني في بدايات الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه كثير من الإهانات والإساءات، وأساء إليه المشركون كثيرا، تارة بالقول وتارة بالفعل. بالقول رموه بالسحر، ورموه بالكذب، ورموه بالشعر، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا إلى آخره. وأساءوا إليه بالقول، فكانوا أحيانا يستطيلون عليه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يلقون عليه الأوساخ، يذهب إلى أهل الطائف يغروا بهم به السفهاء والصبيان، فضربونه بالحجارة وما إلى هذا. ما في شك كل هذا كان يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما الله سبحانه وتعالى كان يحمله على العفو والصفح والصبر. الأمر بعد هذا قد اختلف. هذا أيضا حدث إلى في أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى المدينة، وما كان الجهاد والقتال قد فرض عليه، وأتى إليه أيضا أهل الكتاب وما إلى هذا. نزل القرآن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى العفو وإلى الصف. عبد الله بن عباس يقول: كل آية جاء فيها أمر بالعفو والصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكافرين والمشركين وأهل الكتاب، نسختها آيات سورة التوبة. العبء لا فيه لصفح ولا عفو، اللي يسيه تقطع رقبته ويقطع لسانه كده على طول. الإسلام خلاص، اللي يسيء فلا بد أن يحاسب. ولذلك تجد في قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة في الآية 29 أمر عام من الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كده على طول، ما عادش بقى في كلام قاتلوا المشركين كفة كما يقاتلونكم ايه كف اقتلوهم حيث كده، ما عادش فيه بقى نطبطب ونعمل زي ما بيعمل الهبة للآل، يكسر لك بيتك ويستولي على مقدساتك ويهين أهلك ويعتدي على عرضك ويلقي في السجون المسلمين بالعشرات والألفات، وإحنا لابسين أثواب النعام ودفنين رؤوسنا في الرمال. فين فين عزة المسلم وأين ما أمر الله سبحانه وتعالى به؟ ومن هنا فاعفو عنهم واصفح، هذه من الآيات التي دخلها النسخ، وهي الآية 13 في سورة المائدة. الموطن الثالث في سورة المائدة الآية رقم 42، الآية رقم 42. أهل الكتاب كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا إليه في بعض المواقف يلتمسون حكمه، يريدون أن يحكم بينهم. بالطبع ليس حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أو ليست قناعة بالإسلام وبعدالة الإسلام، وإنما كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلمسون عندهم ما يوافق هواهم. وليهم وقعة مشهورة في هذا قلتها من قبل، لما كانوا إذا يعني أساء فيهم ضعيف والصعلوك الذي لا مال له ولا سلطان له أخذوه، وإذا أساء فيهم من كان ذا سلطان وذا مال وذا عزوة فإنهم يتلمسون له المخارج، زي ما حاصل في القوانين عندنا كده. يعني خد بالك يقول لك ده له حصالة، وفي حد مع الغلط له حصالة، وفي حد مع الخطأ له حصالة. ما في حد له حصالة حتى لو كان الحاكم نفسه في ظل الإسلام، مش حد له حصالة، لكن هذا موجود للأسف الشديد في القوانين الخرقاء العمياء. اليهود كانوا كذلك، كانوا كذلك، زنى فيهم يهودي ويهودية لحديث صحيح البخاري، وكانوا من شرفاء وجهاء القوم، واليهودي كان متزوجا واليهودية كانت متزوجة، عندهم في التوراة رجل يرجموهم، فقالوا اسمعوا لا طب وليه نرجمهم، ما احنا عايزين نشوف لهم حل، دول من وجهاء القوم، دي بنت فلان وده ابن فلان ودي فلانة وده فلان، نشوف حل. قالوا اسمعوا النبي ده الدين كله تخفيف، فاحنا نروح نتلمس عنده التخفيف. ده هم جايين مش قناعة لا بالنبي ولا بالحكم الإسلامي، ده هم جايين ها يلتمسون ليه تخفيف، شيء الهوى، شيء يوافق هواه. ولذلك القرآن سجل عليهم هذا، ان هم اتفقوا فيما بينهم، قالوا طيب لو رحنا لو اعطانا التخفيف قالوا نقبله، ولو ما اعطناش التخفيف نقول لا ده احنا كنا بس بنختبرك لكن احنا عارفين انك كذاب، بس كده. والقرآن سجل هذا، ان اوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن أوتيتم هذا اللي هو التخفيف وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذه طبيعة اليهود، كلاب سفلة، القضية عندهم ما يوافق الهوى، خلاص اللي يوافق هواهم فخذوه، ما يوافقش فاحذروا فاحذروا. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكموه. القرآن حتى سجل عليهم هذا تسجيلا ليحملوا على العجب والإنكار. ربنا يقول طيب هم كافرين بكم مؤمنين بالتوراة، طيب اللي كافر بواحد ومؤمن بكتاب طب ما يحكم كتابه، مش كده ولا ايه؟ ولذلك ربنا قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. هم مؤمنين بالتوراة وكافرين بك، طب ما يلجأوا الى التوراة. لكن هم جم وهم في ظل الدولة الإسلامية، فالنبي يحكم ولا ما يحكمش؟ عايزين حكمه، يحكم ولا ما يحكمش؟ القرآن في سورة المائدة في الآية رقم 42 في هذه الآية الله قد خيرهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فأصبح النبي مخير إنه يحكم وإنه ما يحكمش، أصبح مخيرا، خلاص أصبح مخيرا. قال بعض أهل العلم هذا التخيير نسخ بالآية رقم 49 في نفس الصورة، سورة المائدة، بالآية رقم 49 في نفس الصورة وهي سورة المائدة. ربنا قال له وأن احكم بينهم بما أنزل الله. أنت مش مخير بقى، لا، ده لزاما عليك أن تحكم فيهم كتاب الله. ودي اللي أخذ منها أهل العلم، إن أهل الكتاب لو كانوا معك، لو كانوا معك وأساءوا، الحكم فيهم لا يكون إلا بكتاب الله، إلا بكتاب الله. مش تعمل له محاكم تخصه الضبط بإذني يترجل لو كان متزوجا، يتجلد لو كان متزوجا، ماليش علاقة، هو إيه اللي بشوف قاعد وخاضع لحكمي وداخل في عهدي تجري عليه أحكام المسلمين كده على طول، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. مش تعمل له حاجة تخصه وتفصل له حاجة على قده. فقالوا إن الآية رقم 42 هذه والتي فيها تخيير نسختها الآية رقم 49 اللي فيها جزم بالحكم وتحكيم لكتاب الله، ونحكم بينهم بما أنزل الله. طبعا هناك من أهل العلم منهم ابن العربي يقول إن ما فيش نسخ، إن الآية الأولانية فيها تخيير إنه يحكم وما يحكمش، والآية دي اللي 49 فيها بيان، لأنه إذا هو مخير أحكم أو ما أحكمش. طب لو اختار إنه يحكم بإيه؟ إبادة قول الله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله. فالبعض يرى إن دي هذا نسخ للتخيير، والبعض الآخر بيقول إن النبي ظل مخيرا ولكن إذا اختار أن يحكم فهذه الآية قد أوجبت عليه أن يحكم بما أنزل الله. كلام واصل؟ البعض بيرى النسخ والبعض بيرى بقاء تخيير، بقرارتنا أن النبي مخير فإن اختار أن يحكم بإيه؟ بشريعتهم ولا بشريعتنا؟ ما هيحكم في أهل كتاب، هيحكم بشريعتهم ولا بشريعتنا؟ فبيانت الآية 49 ولحكم بينهم بما أنزل الله. فلو اختار أن يحكم فعليه أن يحكم بكتاب الله وبالقرآن الذي نزل عليه. هذا ما قيل في سورة المائدة. نذهب بعد هذا إلى سورة الأنعام، وسورة الأنعام فيها آية واحدة قيل بنسخها، وهي الآية رقم 68. الآية رقم 68 وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. من غير ما أقول لك تعتبر الآية دي منسوخة ليه؟ لأن احنا قلنا اصفح اعرض اعفو، كل ده أصبح منسوخ. فكان في بداية الإسلام يقعدوا يخوضوا في آيات القرآن الكريم ويتهكموا بالقرآن الكريم ويستهزئوا بآيات القرآن الكريم، كان ربنا يقول له ايه؟ اعرض كده خلاص، قاعدين في مجلس وقاعدين يعفوا ويلخبطوا في القرآن الكريم، خلاص اعرض عنهم سيبهم وامشي. طب لو حصل ده دلوقتي اعرض عنهم قطع رقبتهم ورقبة اللي خلفوهم. وده اللي انا بقوله، انه لما بيقعدوا سيديهات واسطوانات وشرايط فيديو وشرايط كاسيت عمالين يلخبطوا ويسيوا للقرآن الكريم، اخواننا وحبايبنا سكت عليهم؟ والله ما يسكت، وانا بحلف بالله ده لو في اسلام، لكن ده في قله الدين وقله الحياه، فالايه ورد فيها اذا رايت الذين ياخذون في اياتنا تعمل ايه؟ اعرض. دي باقيه، انت لو سمعت دلوقتي اللي بيعرض في القران الكريم اعرض، مفيش اعرض يا بابا، مش الكلام ده، مفيش اعرض، لا، في قاتل، في يعني اقتل، في كل حاجه، لكن مفيش اعرض. بس لكن طبعا انا بقول في ظل السياسات الفاشله عمرك ما هتلاقي الكلام ده، طبعا عمرك ما هتلاقيه، خلاص. إذا الإعرض الموجودة في الآية دي منسوخة بالآيات في سورة الإيه؟ التوبة، في أقتل، في قاتل، في مش كده، في قاتله، في كل ده موجود. بس ده في سورة الأنعام. في سورة الأعراف الكلام أيضا دار على آية واحدة، على آية واحدة، وهي الآية رقم 199. الآية رقم 199: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ابن العربي المالكي في كتاب الطيب النسخ المنسوخ في القرآن بيقول إن دي من جميل ما نسخ. فالآية اشتملت على ثلاثة أحكام: خذ العفو وأمر بالعرف، العرف هو الخير وإحنا مطالبون أن نأمر بالخير، وأعرض عن الجاهلين. قال نسخ أولها وآخرها وبقي وسطها. خذ العفو ما عادش فيه الكلام ده، أعرض عن الجاهلين ما عادش فيه الكلام ده، نسخ أولها وآخرها وبقي إيه؟ وسطها، وهو الأمر بالإيه؟ ده شيء موجود ولازم، ده شيء لازم طول ما احنا عايشين على هذه الأرض، فنأمر بالعرف، نأمر المسلم وغير المسلم، لكن العفو والإعراض ده خلاص شيء وانتهى. فبيرى بعض أهل العلم إن هذه الآية قد نسخ أولها ونسخ إيه؟ آخرها. البعض الآخر قال حاجة حلوة أوي، قال لا، هذه الآية محكمة كلها، مش منسوخة، في حق المسلمين، منسوخة في حق الكافرين. يعني نفس الآية يتعامل بها مع المسلم لكن ما يتعاملش بها مع الكافر. الكافر ما فيش خذ العفو وما فيش أعرض عن الجاهلين، لكن المسلم، لكن المسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقالوا إن هذه الآية يعمل، ولذلك لما تبقى قاعد لما تقابل قلة حياة واحد كافر بيجيش واحد يقول لك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يبقى وضع الآية في غير إيه؟ في غير ما، ولازم تاخد بالك من النقطة دي مهمة جدا. فهي لا يستدل بها مع الكافر وإنما يستدل بها مع المسلم. والعجيب من القول ده إن هي نسخت مع الكافرين، نسخ العمل بها مع الكافر وبقي بها العمل مع المسلم. بيأكدوا هذا إنه بقي العمل بها مع المسلم بحديث في صحيح البخاري، بحديث في صحيح البخاري رواية لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. قل ابن عباس كان الحر بن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر ويقربهم إليه، وكان عمر يدني منه حملة القرآن سواء كانوا شيوخا أو شبابا. حر بن قيس كان شاب، ومع هذا عمر بن الخطاب كان يقربه ويدنيه، الأهل القرب من عمر. ابن عباس بيقول إن عمر دي كتعسر إنه كان يدني منه أهل القرآن، حملة القرآن، سواء كانوا بقى كبار في السن أو كانوا شبابا. شبابا مش يدني منه النصابين والأفاكين والهتيفة والمسبحين بحمد والضلالية، ها؟ بيدني منه مين؟ حملة القرآن. ليه؟ شوف، طول ما انت مع حامل القرآن بتنتفع، بتنتفع والله. يكفي أنك كلما فعلت شيئا ذكرك بآيات الله، مش حامل القرآن كل حاجة هتقولها ولا تعملها هيجيب لك منها دليل منين؟ من القرآن الكريم، من القرآن الكريم. ومن هنا كان عمر بن الخطاب بيدني حملة القرآن الكريم حتى يذكروه دائما بآيات الله. عبد الله بن عباس بيقول إيه؟ ف فجاء عيينة بن حصن ونزل على ابن أخيه الحر بن قيس. عيينة بن حصن ده صحيح صحابي، لكن لما تقرأ تاريخه ستجد فيه ما يعني يسيء، ما لا يسر، له سلبيات كثيرة جدا. وكان من الأوصاف اللي بيوصف بيها إنه كان يسمى بالأحمق المطاع، كان عنده حمق، ولكن كان سيدا في قومه، خلاص، ولكن كان سيدا في قومه. فعيينة بن حيص، وطبعا في تاريخه مذكور إنه هو في وقع من وقائع ارتد ثم عاد إلى الإسلام، كلام يعني في حقه مش طيب. فجاء عيينة بن حيص ونزل على ابن أخيه الحر بن قيس، فقال له: يا ابن أخي، أعلم أن لك وجها عند أمير المؤمنين. وجه يعني إيه؟ يعني مقرب لك، عنده دلال كده وبتاع. فهل استأذنت لي عليه؟ بقول الرواية صحيح البخاري، فالتأذين اللي أنا عايز أخش أتكلم معه. فاستأذن له الحر بن قيس، استأذن، فأذن له عمر. فدخل عيينة بن حصن، طبعا الحر مش عارف هو بيستأذن عايز ايه، هو قال له استأذن لي، استأذن، وعمر أذن. فلما دخل عيينة بن حصن على عمر قال: هيه يا ابن الخطاب، لا في بقى أمير المؤمنين ولا عمر، هيه يا ابن الخطاب، وده من الحمق والجفاء في الخطاب. فقال: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطي الجزلة ولا تحكم بالعدل. ده بيقول لي مين بقى؟ بيقول العمر، بيقول العمر، بيقول العمر: لا تعطي الجزلة، ما انت السخي، ها، عطاءك مش حل، ها، ولا تحكم بالعدل، انت راجل ظالم. تخيل بقى، ده انت بتروح لواحد ظالم بتقول له انت ظالم، بيخربوا بيت ابوك، بتروح للظالم اللي ظالم بالملايين وشافت حقوق الناس، ها، وظالم ناس ومشرد ناس وخرب بيوت ناس، لو قلت عليه ظالم يعني وصفته بما هو فيه بيخربوا بيت ابوك. ده بقى رايح يقول للعمر، يعني اقول ايه، لبراس العدل، رايح يقول له: انت لا تعطي الجزلة ولا تحكم بالعدل. فرماه ظلما بما ليس فيه، وأساء معه الأدب. فالرواية بتقول ايه بقى؟ فغضب عمر وكاد أن يهم به. بالحق، انت اتهمتني، نحاسبك بقى، نشوف اللي انت قلته ده صح ولا غلط، تتحاسب، تتحاسب، خلاص. وما أدرك مع عمر بقى، خلاص، مين اللي قاعد؟ الحر، الحر حامل القرآن. شوف القرآن بقى بيعمل ايه، شوف القرآن. ولذلك عمر كان بيبنيهم عشان كده. فلما رأى الحر أن عمر كاد أن يهم به قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله قد قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا جاهل. شوف هذه فايدة لما تبقى الصحبة واحد قرآن يفرملك، شو عشان يفرمل عمر، فرمله بإيه؟ بالقرآن. احنا عندنا نفخين في الكيس، يعني حتى لو واحد أساء له، ها، بدل ما يقولوا له العفو يا رئيس والصفحة يا رئيس، لا، وتقطع رقبته إلى أدب. شوية ضلالية قاعدين، لأن خاربين الدين ما لا يعرفوا لا قرآن ولا عفو ولا الكلام ده خالص. فشوف الحر كيف، ها، استوقف عمر: خذ العفو وأمر بالعرض وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا لجاهل. شوف ابن عباس بيقول ايه بقى، بيقول: فوالله لم يتجاوزها عمر وكان وقافا مع كتاب الله. سمعها خلاص انتهى، وأعرض عنه صفح عنه وعفى عنه، خلى سبيله. شوف لم يتجاوزها عمر، وكان وقافا مع كتاب الله. عشان كده دائما لما أقول لك لما صاحب أهل القرآن دائما هيبقى صدوق بكتاب الله. ودائما بنقول للحكام البطانة الحلوة اللي عندها دين وعندها قرآن عشان يصحوك ويفربلوك، ولا عشان انتوا فاتحين على الرابع. البطانة اللي عندها قرآن، لكن ده يظلم يعنوه على ظلمه ويبرره له شوية نصابين وفاكين. فسبحان الله العظيم، شوف كان وقافا مع كتاب الله. الشاهد هنا ايه بقى؟ الشاهد في هذه الواقعة ايه؟ ان حر بن قيس استوقف عمر بهذه الآية. لو الآية دي منسوخة في حق المسلمين كان عمر قال له ايه؟ قال له ده منسوخة، ايه اللي انت بتقوله لي ده؟ لا، فاستدلال بها دليل على وجوب عمل المسلم بها مع المسلم. تعبيري واضح؟ يقول ده اللي استدل بها دليل على وجوب عمل المسلم بها مع المسلم. ومن هنا قال أهل العلم هي منسوخة، أو منسوخة العمل في حق المشركين باقية العمل في حق المسلمين. ومن هنا لما جاء أهل العلم شرحها قالوا أنت إذا أساء إليك مسلم فقابل إساءته بالعفو، هذه واحد، ثم عليك أن تأمره بالخير، فلئن أصر خلاص تبتعد، بعدين تأمره بالخير وده بيحصل مش عارف إيه ورحمة الأخضر. طيب يا ابنتك على الله وربنا يديك، وعيب اللي أنت بتعمله ده كده خلاص؟ لا مش عيب، شق ايه؟ تروح منتقل للثالثة بقى واعرض، تعرف ان ده جاهل، تعرف ان ده جاهل خلاص. ومن هنا قال اهل العلم ان يعمل بها مع المسلم، فلئن اساء اليك فعليك ان تعفو ثم تأمر بالخير، فلئن اصر فلا بد ان تعلم انه جاهل فعليك ان تعرض عنه، فعليك ان تعرض عنه. وهذا هو الموطن والآية اللي في سورة الأعراف، وبدأ لنا أنها منسوخة العمل مع الكافرين محكمة مع المسلمين. بيبقى لنا بعد هذا بقى الكلام عما قيل في سورة الأنفال، وده اللي انت لو عايز تكمله يبقى إن شاء الله تعالى أشوفك يوم غدا، بكرة غدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله قدر إحنا لنا غدا لقائين، لقاء بعد العصر ولقاء في صلاة التراويح، تمام؟ بس إن شاء الله تعالى. نعم بتقول إيه؟ نعم إيه؟ سيبوا تمشي طبعا مع الجالين يعملوا ايه؟ سيبوا تمشي خلاص جاه، سيبوا تمشي فلسه هتقف معاك، سيبوا تمشي. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. أخ طبعا اللي بعث وقد سمع مني ان انا قلت ان المرأة اللي زوجها بيجمعها ان كان ده برضاها ان شاء الله تعالى وهي مشاركة في هذا فتكفر كما يكفر الرجل، فبيقول لي لا ده ما فيش كفارة، لان النبي امر الرجل اللي جامع، وبعدين ما سبتش ان هو امر المرأة التي جمعت. اخي في قاعدة اتكلم فيها اهل الاصول قبل ما تقول كلام انت مش مستوعبه كويس، ان عدم ذكر الشيء لا ينفي وقوعه، عدم ذكر الشيء لا ينفي وقوعه. كلام واضح؟ يعني مش معنى ان النبي ما قالهاش او ما جاش في الحديث انه قالها مش معناه ان ده ما تقلهاش. ليه؟ قالوا لانه يعلم ان ما امر الرجل به تؤمر المرأة، به. فذكر الأمر لأحد الطرفين يكفي عن ذكره للآخر، وأنا أميل لهذا تماما. ماشي، بارك الله.